نعم يا ابو اسلام. لا لا لا صدق يعني في ناس كتير ما تعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. ايوه يا ابو اسلام. نعم. والشمس وضحاها. نعم. والقمر إذا تلاها. نعم. والنهار إذا جليها. نعم. والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا نعم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. نعم. والنهار إذا جلاها. نعم. والليل إذا أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها لا يغشيها والسماء. ونفس وما سواها. فألهمها